أحسن الله عليكم، ما الحل في الوساوس التي تأتي للشخص في أمور العقيدة؟ كيف يقاومها؟ وهل يعاقب عليها مع أنه يكرهها؟ الجواب: الوساوس هذه يكون لها أسباب، ومن هذه الأسباب وأعظم هذه الأسباب استعمال العادة السرية، وبعض الناس يسرف في استعمالها فينشأ عنده الوساوس منها. ومن الأسباب أيضا المشاكل التي تعترض الإنسان في حياته ويصعب عليه حل هذه المشاكل. قد تكون المشكلة في عمله، وقد تكون المشكلة مثلا في بيته، وقد تكون المشكلة في معاملة من معاملاته المالية، ولكن تكون تتمكن هذه المشكلة من فكره وتضايقه، فتنشأ عنده الوساوس في هذه الأمور. وقد يكون من تسلط الشيطان أيضا على الإنسان بسبب المعاصي التي يفعلها، لأن الإنسان كلما سار في طريق المعاصي وازداد منها، زاد بعده عن الله من جهة، وزاد قربه من الشيطان من جهة أخرى، وصار تسلط الشيطان عليه قويا. ولهذا الله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيتسلط عليه الشيطان إلى درجة أنه يشككه في أموره، وهذا بسبب المعاصي التي عملها. ولو أنه بحث عن الأسباب التي نشأ عنها هذا الوسواس، فإنه إذا تنبه لها فعليه معالجة هذه الأسباب، وبالتالي يزول هذا الوسواس. وبالله التوفيق.